هل يجوز أن يرد بالذي يقول صباح الخير في قوله وعليكم السلام؟ هذا الذي ننصح به أنه إذا قال نعم صباح الخير ولا أصبحت فماذا لا تأتي بالواو، تقول السلام عليكم، خلي كلامك كأنه لغو، كلامه كأنه لغو، وتقول له السلام عليكم من غير أن تأتي بالواو. ننصح بهذا والله المستعان. نعم، وهم يعرف بعضهم يعرف، في ذات مرة شخص من الشيعة الكبار كنا منتظريه لأمر ما، فخرج إلينا وقال أصبحت، قلنا له ماذا؟ قلنا له السلام عليكم، قال والله قد ألهنا قد ألهنا، يعني الله قد أصبحتم، وإلا فالسلام عليكم ولا هو المشروع. ويقول مقبل العصيمي أسأل الله يبارك فيه ويدفع عنه كل سوء مكروه، عند أن قال له الشيعي يعرف خبث عبيدته، قال له الشيعي أصبحت، قال له خبيث العبيدة، أي أصبحت خبيث العبيدة. والله المستعان، هذا هو إعرابها في اللغة العربية. نعم.